بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما جاء في كلمات يقولهن المرء إذا آوى إلى فراشه، ما روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلته، ونبيك الذي أرسلته، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، أي على الإسلام، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية للبخاري والترمذي قال: فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اضطجع أحدكم على جنبه الأيمن ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، لا منجا منك ولا ملجأ إلا إليك، أؤمن بكتابك وبرسولك، فإن مات من ليلته دخل الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لابن أعبد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة رضي الله عنهما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أحب أهله إليه، وكانت عندي. قلت: بلى. قال: إنها جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، والرحى هي آلة الطحن، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكنست البيت حتى غبرت ثيابها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خادم، فقلت: لو أتيت أباك فسألته خادما. فأتته فوجدت عنده حدثاء، أي صغار السن، فرجعت فأتاها من الغد، فقال: ما كان حاجتك؟ فسكتت. فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله، جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها. فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه. قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك، واعملي عمل أهلك، وإذا أخذت مضجعك فسبحي 33، واحمدي 33، وكبري 34، فتلك 100، فهو خير لك من خادم. قالت: رضيت عن الله وعن رسوله. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.